بس للعالي راكع للحسين هي بس هاي بديكم هي بس هاي بديكم فجر موكب سد وشارع للحسين للزيارة هلا بيهم هلا وصلنا الكربلاء هلا بيهم هلا وصلنا الكربلاء هلا بيهم هلا وامشي قاعله بكبرها انت تصفى على الزياره عدا يريد اكسر ظهرها عدا يريد اكسر ظهرها خل اقول لك يا اللي تضدني انا جاي وما تردني خل اقول لك يا اللي تضدني انا جاي وما تردني لا تقول علي يا راجع للحسين الزيارة الليلة طالع للحسين وانا بس للعالي راكع للحسين هي بس هاي بديكم هي بس هاي بديكم فجر موكب سد وشارع للحسين الزيارة هلا بيهم هلا وصلنا الكربلاء هلا بيهم هلا وصلنا الكربلاء صوينيني لو الاكبر تعمى عيني ما اخاف وامشي دربي لو ابو داعش يجيني لو ابو داعش يجيني سلمى ظل انت بمكانك حبها ترشي بذانك سلمى ظل انت بمكانك حبها ترشي بذانك هي خير طفوف شابع للحسين البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر حيدر هاجر هي بس هاي بديكم هي بس هاي بديكم فجر موكب سد وشارع للحسين للزيارة هلا بيهم هلا وصلنا الكربلاء هلا بيهم هلا وصلنا الكربلاء هلا بيهم هلا شد حزام وامشي عفت ناس وعفت كل شي بيا زود من ابو فاضي يا عيال ما تمر الخوف رمشي ما تمر للخوف مني انا خاف ودم شيعي انا قل الدنيا ضيع مني انا خاف ودم شيعي انا قل الدنيا ضيعي هي غير حسين زارع للحسين اللي يا طالع هي للحسين الزيارة الليلة طالع للحسين وانا بس للعالي راكع للحسين هي بس هاي بديكم هي بس هاي بديكم فجر موكب سد وشارع للحسين للزيارة هلا بيهم هلا وصلنا الكربلاء هلا بيهم هلا وصلنا الكربلاء هلا بيهم هلا هلا وصلنا الكربلاء هلا بيهم هلا هلا شيل كربلاء على الوقت.